انتظارك يا حبيبي كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي فكري طول الليل في ليلك والنهار يا حبيبي يا حبيبي كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي فكري طول الليل في ليلك والنهار كل نهارك يا حبيبي يا حبيبي يا ترى طول الليل والنهار كله في نهار يا حبيبي يا حبيبي يا ترى لو وحشني بتفكر فيه يا ترى عامل ايه الشوق معاك Thank you. المحبة عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يطمنوني حبة عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يطمنوني حبة عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة ترى يا وحشني بتفكر فيك يا ترى يا وحشني بتفكر فيك عامل الشوق معاك عامل ليك الحليم I'm عن يوم تزيد تزيد الأمل بجناحه طار بيا الأمل بجناحه طار بيا الأمل بجناحه طار بيا الأمل بجناحه لمست النجوم بإيديا Mati.